يعني إذا قلت لي واحد كم كم مال لك تطلب منه هو عدد المال الذي عندك طلب هذا. وأما كم هذه بمعنى الإخبار وكم من ملك في السماوات واضح هذا الإخبار. أما كم الاستفهامية تفيد السواه لكن هذه بكم درهم من اشتريت هذا ما أخذت المفعول هنا ما أخذت المفعول هنا هذا بكم درهم من اشتريت هذا أخذت المفعول إذا تعرف مبتدأ أيضا كم جادك بكم درهم بكم كم جار مجرور نعم طبيعي إذا قلت كم درهما كم درهما اشتريت فهنا تكون كم هذا أو تكون إذا كان يجوز فيه الاشتغال ولكن قاعدة الاشتغال ما في ما تطبق عليه هناك لأن العامل هذا الذي ومن قاعدة الاشتغال أن العامل هذا المؤتمر هذا يتسلط على هذا منزل القائد يجوز النصب ويجوز الرفع والرفع هو المختار واضح. واستعمل لها يستعمل كم مخبرا حال كون كم هذا مخبرا تشير معنى الإخبار خبري فعشرة متر تمييزه متر تمييز عشرة تمييز عشرة هذا لازم أن يكون جمعا أو بمعنى الجمع من ثلاثة إلى عشرة لا يكون مفردا لا يكون إلا جمعا أو بما أو بالشيء أو بالله أو بما كان بمعنى الجمع واضح أو مرة أو يكون تمييزه مثل مية تمييز مية لازم أن يكون مجرورا وأن يكون مفردا هذا ولذلك ابن مالك قال واستعمل لها مخبرا كعشرة أو مئة ككم كم رجال أو مرة مرة هي صفة مرة يعني مرة ايش اصله مرة مرأة أوت. يا أخي خلينا كل دقة ما عندي والله ما عندي ها ها أنت ما عندك جواب تصريف لما تتعلمون عيا أو مرأة ليس خلوهم أنت كمن ليس خلوهم مرأة كيف طيرها إلى مرأة أوش يا مسكين يا أخي خليني أقول لك أقول إن كان أنت تعرف حلية معرفتك حتى أنا مرأة أبدا أبدا مش مرأة مرأة هل وزيرة في لسان العرب مرأة لا حمد يا أخي قل امرأة هي امرأة آل فرعون طيب احنا قلنا لك امرأة هي قلنا لا مو سنت هذا قال مرأة ما هو مرأة يقول ليش أصلاب ذلك في القرآن هذا شيء بلغة العرب موجود وين حطن انا قلت قال لي مرأتي مرأتي مرأتي مرأة وكم رجال وكم رجال ومرأة ومرأة ومرأة ومرأة مرأة هذه عندنا يقولون مرأة أنا قلت لك هذه ولكن ايش اصله؟ امرأة قلت لك امرأة ايش طيرها هنا مرأة؟ ما اعرف هذه اللي ما اعرفها هذا الذي نبغي نعلمه ايش طيرها هنا مرأة؟ نقلت حركة الهمزة إلى هم بعدين إلى الراء أتعطى بعد السوق أخذ مثل الألف أخذ مثل الألف إيش؟ فعوذبت إيش؟ ألف وين اللي فليا؟ اسكت. هو قصده الانزل. ما عليك شغل. هو ما يقدر يتكلم. لا اذا ليش انت تقول له؟ كلام فاضي هذا. لازم تتعذب. ها؟ ما وين دليلك على ان الهمزه تبطل حركته الى هذا؟ انت تدعي معرفه. ها؟ وين دليلك؟ وين القاعده التي دلت على ذلك؟ ها؟ فهد عنده جواب يا شيخ. فهد يقول عنده جواب. هذا فهد عنده جواب الذي عنده هذا. هيا هات اعطي الجواب. نسمع. اسمعنا جوابك. الله يا شيخ امرأة. امرأة اعطيت ماذا حدث فيه؟ الهمزة محركة وقبلها ساكن. ونقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبل بعد السبب. وبعد؟ حدثت الهمزة. بلما؟ في الاستثناء. اليوم اليوم كتبت هذا. بالتخفيف وهمزة. لا لا لا مو صحيح. لا ما أكل. بس خلوا الشيخ يقول خلاص. تخفيف همزة. لا. خلاص قول أنا الشيخ مرة جزء. أيوة الشيخ هو. هذا كتبه هو اليوم. كتبته هو اليوم. زي ترمنا. نعم الشيخ. والهمز بعد نقل سكنه وذيف. وأما كمان الدليل على أن امرأة هذا نقلت حركته هذا عند التخفيف. تريد أن تخفف كلمة امرأتي تقول امرأة مرأة أصله امرأة. يقول ابن مالك في الكافية تخفيف همز مفرد أريك أن ينقل سكنه لمثل وين سكن. لا عيد تخريفة لنا يا شيخ. عيد تخريفة يعني تخفيف همز. لا الأصل امرأة أيوة. ياك همزة الهمزة القاعدة التي قرأتها عليك في التطريق. نعم. أن الهمزة إذا كان واحد ما هو أمزتان. نعم. تريد تخفيفه. وقبلها ساكن. تنقل حركته. هذا معنى تخفيف همز مفرد أريك أن ينقل سكنه بمثل ابن سكن. بقية استعوال الكلمة أيضا. إيش طيارة إلى مرة بقية. يا أخي خليني لسه. أن تسكت. أنا ما أبغى. أول هنا. أجلس هناك أنا أستمع لك ما تقول ولا كلمة. خلاص. أيوة شيخ نعم. الهمزة محركة. نعم. إذا كان واحد. واحدة نعم. وقبلها ساكن. هذا من شروط هذا. وقبلها ساكن. وتريد تخفيفها. تنقل حركتها من الساكن. طيب الحر راء ما هو ساكن. الراء ما هو ساكن. إن الراء. بعد سلب سكونه. أقول لك ما هو ساكن أول. بعد سلب سكونه. قلت لك يا شيخ لازم تكون مرأة. من؟ امرأة. امرأة هذه امرأة ألف عمر. يا أخي ايش بكم خليك والله كنا تستر السكون يا بالله تستر السكون يا شيخ خلي يفكر. نعم أصلا همزة توصل في أبيع. يا أخي همزة زي ما قلت تخفيف همز المفرد أريك أن ينقل سكنه لمثل بنت هذا هو. ها؟ يعني ايش صار ما احنا ما الآن ايش؟ عند حركة الهمزة فوق عنده نعم فوق لله للميم. ليش تعدينا الراء طيب إلى الميم؟ لا هذا لازم التعدي حقك. لازم التعدي حقك. نتعدى مرأة نتون هذا هو اي ها اذا فات مرأة رايم بلا اي مرأة نعم مرأة رايم بلا ونقذت حركة الهمزة هذا الى الراحة بعد سلب السكون تمام اذا ما هي امرأة اصلها مرأة نعم صحيح اسمع لا هو هذا أسمع والآن يعني عزف الهمزة نعم ولما عزف الهمزة عزف الهمزة هذا وهمزة الاستفهام كمان همزة الوصل هذا وريكة الميم هذا نقلت إليه حركة الراهب. الراهب حركة الهمزة حذفت إليه، نقلت إليه وحذف الهمزة. فلما حذف الهمزة هذا ميم هذا ساكن أتيها بالألف التوصل بالساكن أتيها يعني بهمزة توصل للنطق بالساكن فقيل إم رأت. طيب بعدين وهذا كذلك نحن انتهى مرة هذا هناك تقول ما حذف الهمزة هذا أي شيء والهمز بعد نقل شكله حذف لا اسم هذا همز العين اللي مرأة أسباب نعم بعدين را هذا صار را هذا ساكن مفتوحة مفتوحة نعم وقلت حركته هو إلى الميم. ليش تنقل؟ لماذا تنقل إلى الميم؟ إم راءت أسرع حركت همزة الهمزة إلى الميم نعم يبتدأ وصارت إم. والله يا شيخ نقلت حركة همزة إلى الراء بعد السلب هذه السكونية ونقلت حركة الراء الآن التي هي موجودة الآن إلى الميم. إلى الميم. أما ميم ساكن أتينا الألف التوصل. وهذه مرأة فارت مرأة. لكن القاعدة تطرد زي ما قال. يا أخي هذا إذا قلنا مرة هذا ما يحتاجها. ما يحتاج إلى همزة. همزة التوصل ما يحتاج. ما يحتاج إلى همزة. هي مرأة بشطها امرأة يا شيخ. امرأة نعم. لا يا شيخ لماذا حدث القاعدة؟ لأن الآن نقلت حركة الراء هذا إلى الميم أثارت مفتوحة إلى الميم فالآن حذف همزة لأن سببه راح أو أنها تأكل أين الساكن الذي قبل الهمزة همزة إلى الراء القاعدة يا شيخ تنطبق على إذا كانت مرة تنطبق تماما نعم تنطبق على القاعدة إذا كانت مرة مرأة نعم تنطبق على نقلت حركته الهمزة إلى الراء لا لا أحسن نعم نقلت حركة الهمزة هذا إلى الراء نعم يا شيخ مرأة نعم مرأة نعم بعدين حذف الهمزة حذف الهمزة اسمع بعدما حذف الهمزة قلنا همزة الراء لا ونقلت كمان الآن حركة الراء سكون نقلناها إلى الميم إلى الميم ثم أتينا بالألف ما الداعي لها قاعدة لا قاعدة هذا أنه ما يمكن تنطق بالحركة هكذا ثم نأتي بالألف للتوصل بالنطق الساكن ما تأتي نعم هذا امشي هذا يقول هنا هذا يتكلم عنه يقول واصل مرة نقلت حركة الهمزة للراء ثم حذفت الهمزة يقول نقلت حركة الهمزة للراء ثم حذفت الهمزة ما يقول أصلها امرأة يقول أصلها مرأة مرأة هذا من همزة البطل هذا همزة البطل هذا جاي توصل بعدين نقلت حركة الهمزة للراء ثم حذفت الهمزة أيوة فبقيت كما هي الراء الميم مرة. مفتوحة ما يحتاج إلى الهمزة صارت مرة مرة هذا في هذه اللغة هذا في لغة امرأة ما لك إن البطل الذي تجري مثل النظر ما يحتاج أسمع هناك ما انتبه يعني الآن أعلمك هذه لغة ثانية في امرأة فيه امرأة وفيها مرأة مرأة هذا فيه مرأة ثلاثة لغات انتبه هذا امرأة هذا لغة منها امرأة هذا سوتي أبي حمزة البطل الابتداء بساكن لهم فهناك ما نقل شيء منه امرأة ما نقل فيها شيء وأما مرأة هي التي في هذا مرأة نعم فيها لغتان مرأة مرأة مرأة هذا إيش والسيارة إلى مرأة وزن مرأة على وزن فعلته مرأة فعلته. مرأته نعم فعلته. فعلته. مرح يعني مرح فعه؟ مرح فعه. فعه. انتبه. لا أخي نحن نعرف هذا الوقت. امرأته افعلته. كلها نعرف. اللي ما يعرف التصريف ما يعرف وصول الكلمات العربية. فلذلك كان التصريف أهم. ولكن الآن الأساتذة ما في. ما يوجد. لذلك الطلبة إذا جاء القرآن آية فيها تصريف أو حديث فيها تصريف ما يعرفونه يعني الأساتذة عنه. ولكن أول كان أساتذة التصريف هناك موجود ولكن راح أمشي. أنا زي ما قلت استعملنها مخبرا كعشرة أو مائة ككم رجال أو مرة ككم كأين وكذا وينتصر في زديني او به صل في المنطق وين البيت كم كاين هذا كمان ملحقات الى كم ولكن كم خبر مش كم الاتفاق فكم كاين وكذا كلمة كذا ككم مثل كم هذا في الدلالة على ايش على العدد المبهم وفي الدلالة على الكثرة على الإخبار ما هو كم الاتفاقية واضح. وكذلك كأي مثل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير آية فيها قراءتان سبعيتان هذا أسكت أسيب انتبه للناس وإلا أسألك فيه وناقشك فيه لازم تسكت فيها قراءة لهذه الآية قراءة حفص سبعية التي تقرؤون بها الآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير تحتاج إلى الإعراب. وأما في قراءة مرس سبعية كمان قراءة أهل المدينة وكأي من نبي قتل قتل معه ربيون كثير شيخ ورش يقول نبي ولا نبي لا نبي نعرف من نبي هذا كمان تحتاج إلى التصريف وإلى الميزان طاهي لا أعني ذلك بأصلك وكأي من نبي قاتل من نبي إيش الفرق بين القراءتين هذه إن كان أنت تختبرني أي واحدة استفدت اليمزة لا لا واحدة حققت اليمزة لا حققت نبينا حققت اليمزة لا إيش الهمزة وإيش معناه إذا قلنا نبي قراءتك أنت وقراءة السناجط اللي يقرأون قراءة حفص وكأي من نبي قاتل قتل معه ربيون كثير نبي إيش على إيش إيش هذا أثبت ونبي بقراءة قتل خلينا ندعي هذا الفرق يعرف أنه ما يعرف أسكت فقط هيا خليني أسكت لا تقول ولا كلمة من النبى هذا صحيح وفعيلنا هكذا بمعنى ايه اذا قلنا من النبى بمعنى ايش فعيلنا هكذا بمعنى فاعل معناه وكأي من نبي من نبي النبي هناك بمعنى المخبر عن الله المبلغ عنه فعيل هكذا معنى فاعل. وأما إذا قلت في قراءة حفص وكأي من نبي من نبي هذا فعيل هكذا بمعنى مفعول من النبوة وهي رفعة وكأي من نبي النبي هناك بمعنى المرفوع درجته على غيره من الخلق النبيون في قراءة حفص المرفوع درجتهم على غيره من الخلق واضح من الرفعة الشيخ ما يحتمل انه من النبا وسفنه الهمزه؟ لا لا لا ما باعه من النبا اللي قال لك ما يصب ولا شيء. انا قلت لك هذا في مقدم نبا ينبو بمعنى ارتفع. نعم من النبوط وهي رفعة. نبا السيف عند نعم. واضح. واما نبا هذا اسمه مصر من انبع لانه مخبر عن الله. انتبه يا اخي. هذا الذي ما يعرف الطفل ما يعرف في هذه الكلمة. فلذلك نحن ندعو الطفل. انتبه يا اخي. امس. لا ما اقول العرب ما اعرف. وكم من قرية. وكم من نبي. اعرف القيادة. يلا عاد. اعرف على قراءتك. على قراءة حفظ. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كافنا حرف جرش. اخلص وقت. وكأي. لا. يا اخي لا تقول كاف هذا. كل هذا بمعنى كم. ابن مالك قال لك كم كأي. ما قال لك هذا كأي كلها. وخلي من قال انه مركب معه كذا. أي وحدها هي. لا ابدا. كأي كلها للتكسير. عدد مبهم للتكسير. مثل كم مبتدا مبني على السكون في محل رفع. وكأي أمس النبي من حرف جر مبتدا هذا في محل رفع. أي مبتدا نبي هنا تمييز مجرور يا شيخ. نعم أمشي أي من نبي قاتل الفعل الماضي عندها فتح خبر كم معه ربيون قاتل معه ربيون أو يمكن ربيون فاعل لقاتل ربيون فاعل لقاتل قاتل معه ربيون ربيون فاعل لقاتل ومعه جار مجرور متعلق في الآية فيها عار الإعراب اللي سويته كما صحيح أو صحيح يا أخي أو يا شيخ تجعلها يعني قاتل هذا أو فاعل ضمير مستتر نعم يعود على نبي نعم ومعه ربيون معه جار مجرور خبر مقدم وربيون مبتدأ مؤخر الجملة هذا في محل الجملة هذه محرزة لمحل حادث بعد ما يعرفه هو قاتل معه هو حالينا صاحب هو انت اسكت بس ربيون كثير صفة لربيون كثير صفة لربيون نعم هذا في قراءة وكان من نبي قتل ربيون الشيخ قتل لأنه متلوخ هذا نعم والوجه الثاني فاعل بقاتله يجوز نعم قاتل معه ربيون فما وهنوا لما قتلوا كأي من نبي قتل في فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل منه مستتر تقديره هو والجملة من الفعل الفاعل صفة لنبي وصف صفة لنبي ليش وقف هناك في وصف إذا ما تكون هذا هو أين يقفش يقف على أي شيء أي شيء قاتل معه قتل معه قتل وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم ولذلك في نقاش في الآية بل نبي واحد قتل الفاعل ضمير مستتر يصير هو نائب الفاعل ربيون ايش عرفه والعرب الثاني زي الاول تكون ربيون بعد مبتدا وبعد هذا زي هذا يجوز ان تكون نائب الفاعل نعم على قراءه الورد ها قتل معه لا قتل انتهى معه ربيون كثير فما وهنوا ربيون وما اصابهم وما ضعوف لا يتفعل الضمير مستتر ما يجعل قتل ايش ما بيغير هذا الوجه قتل ايش قتل فعل ما لا بيغير وجه واحد الشيخ أي معه فيها وجوه ما ذكرتم فيها وجوه في الإعراب. تغير إيش نقول الشيخ الآن؟ هذا مبتدأ. مبتدأ؟ نعم. والتنوين هذا اللي فيه تنوين إيش؟ التنوين ما يضر. التنوين هذا ساكن هذا. وكأيين؟ مبني على السكون في محرف مبتدأ. نعم. مبني على السكون. راجع التفاصيل. هذا بدل من ما عرفت الان. تنوين في بدل من يا اخي ايش بدل؟ ايش بدل؟ ما هو ما ما ما ما هو تنوين؟ ايوه ما هو ليس من تنوين. ليس من عوض. نعم. من التنكير هذا. وينتصب بمعنى التنكير تنكير. طيب على كاين وكاين. التي القاتلة. هنا ما تاخذ ما هي متعدية شيء؟ ايش؟ قاتل ما في تعبير قاتل معه ربيون قاتل هو معه ربيون او قاتل ربيون كثير معه وكم كاين وكذا وينتصر وكذلك كذا وش ما اخي لعب وجوه كلها من الباب لا مبتدا ولا فاعل كلها كم جاي وكذا وكذا كمن جاي ذكاء من عدد المبهم ولكن كأي وكذا يعني مثل وث مثل كم في الدلالة على العدد المبهم والدلالة على الإخبار ولكن تمييز كأي وتمييز وث كذا ينتصب ميزوزين هذا معناه نعم ويجوز جره بميز ظاهرة مثل أن تقول إيش اشتريت كذا أي من دابة أكثر من نبي كيلا أو كيسا مثلا من القرح كذا كم مثلا من درهم ذا من درهم وكأي من دابة لا كل واحد هذا سأكمل مثلا مفعول به مبني على السكون في محله أي درهمنا هذا تميز وكذلك كذا وكذا مكرر مفرد منصوب زين نعم مبني قول مبني على السكون في محله لا أقصد التمييز تمييز منصوب مفرد منصوب نعم هذه تكون من الجارة هذه ظاهرة ويجوز أن تكون مضمرة بس بعكس لا تضع لا تضع لا تضع لا قصدين هنا إما أن يكون منصوب أو يكون مجرورا بمن مضمرة لا يزر بمن مقدرة هذا معنى قبل ابن مالك تستعمل سلمين توفي سلمين توفي لا تقول سلمين توفي كذا نقول اسم استفهام يا شيخ ما هو اسم استفهام عدد زي كم الاخبار مفعول به اشتريت كذا وكذا درهم اخر اشتريت كذا وكذا من درهم نقول خبريا لا مبني على مفعول به مبني على السكون في محل نصب كذا والثاني توكيد الله ايش بك انت تستعمل كم للتكثير فتى تميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة نحو كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت ومثل كم في الدلالة هذا لا أرجع المسألة كم غلمان ملكت كم غلمان ملكت من يعرف هذا المثال أنا شعر هو جميل جمل الله حالنا وحاله يا سامعين الشيخ ها حتى ما تحبون عليه السامعين مستعيد نستعيد كم غلمان ملكت هذا أعطاك ابن مالك يعني ابن عقيل مثال لا تنظر إليه ما في أعراب ما في أعراب ما في أعراب لا تنظر إليه عبد الحميد كم غلمان ملكت كم هنا خبري مبني على السكون نعم في محل نصب مفعول به لا مفعول به لما ملكت ملك متعدد مندوبة كل من القاعدة. طيب إذا فرح نفسه ولكن إذا جئت بضميري كم هذا بضميري ملكته كم غلمان ملكته أي إذا قلنا كم غلمان ملكته ليس أعرابه كم هذا أنت أسقط ما في إلا مبتدا ما في إلا مبتدا ما يكون كالاشتغال اشتغال هذا عصر هل يعلو الكلب ما يجوز في وجه آخر ملكته كم إلمان ملكته لا يعلم ولكن الرجل هذا يعرف صار إلى إعراض أعرف كم غلمان ملكته في محل نصب على الاشتغال ماذا المفسر يشتغل له أرقام